بسم الله الرحمن الرحيم. الحد في الخمر. قال الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلا وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد تاما. يبدأ مالك رحمه الله بهذا الأثر، ولكأنه مع الآثار التي بعده يريد أن يبين لنا أنواع المسمى بالخمر، وذلك أنه وقع نزاع في عهد مالك رحمه الله في مسمى الخمر ما هو. ويذكر جميع العلماء على أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يعتبر الخمر المحرم في كتاب الله هو ما كان من عصير العنب، وما عداه مما يسكر فهو محرم أيضا قطعا، ولكن من أنكر تحريم الخمر المتخذ من عصير العنب فهو كافر، لأنه أنكر شيئا ثابتا بكتاب الله. ومن أنكر مسكرا غيره من غير العنب فهو عاصي وآثم، وإن شرب منه وسكر عليه الحد، ولكن لا يكفر لأن فيه خلاف. ومالك رحمه الله بدأ بهذا الأثر عن عمر، لم يذهب إلى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، إنما سيأتي بعد ذلك، وأن عمر رضي الله تعالى عنه طلع على الناس فقال: إني وجدت من فلان، وسماه، ومعروف اسمه عند العلماء لأنه يخص عمر رضي الله تعالى عنه. فسألته فقال: شرب الطلا. الطلا من أسماء الخمر، ولكن يقول العلماء إن عمل الطلا من صناعة أهل الشام، كانوا يتخذونه لشدة برد جوهم فيغلون العصير حتى يتبخر ويتكاثف ويذهب ثلث الماء السائل فيصير غليظا، وسمي طلا لأنه يشبه في جرمه الطلا الذي يطلى به جرب الإبل، فهو في تخانته. وكانوا يقولون لا يسكر، وعمر رضي الله تعالى عنه ما عرف حكمه يسكر أم لا. قال: وإني سائل عن هذا الطلا، أيسكر أم لا؟ فسأل فأخبر بأنه يسكر، فأقام على هذا الشخص، على فلان، الحد كاملا. إذن هذه مقدمة من مالك رحمه الله أن هذا الطلا أسكر وجلد عمر فلانا الذي شرب الطلا، ولو لم يجد عليه حالة السكر ولكنه شم رائحة الخمر فيه. وهنا مبحث الفقهاء: هل الحد على الشرب او على السكر؟ باتفاق الأئمة الثلاثة وعلماء الحديث والتفسير ما عدا ما يقال عن الأحناف، ما عدا خمر العنب، خمر العنب ولو شرب قطرة يجلد ولو لم يسك، ما عداه إن سكر جلد. ولكن الجمهور على القاعدة: ما أسكر ملء الفرق فملء الكف منه حرام. والعبرة عند الجمهور في إقامة الحد على تناول الشراب الذي يسكر كثيره، ولو كان القليل منه لا يسكر فلا عبرة بذلك، لأن الإسكار أمر نسبي. شخص متعود لا يسكره إلا اللتر واللترين، شخص غير متعود 50 جرام تسكره. إذن الشرع حكيم والتشريعات كما يقال في أصول الفقه تكون قواعد عامة وقطعية وسدا للباب. يجي إنسان يشرب يقول أنا ما أسكر، قد يتعاطى ما يمنع السكر أو يخفيه أو يؤخره. إذن بإجماعهم بأن الحد على شرب المسكر أيا كان نوعه، أيا كان نوعه. وسيأتي بيان أنواع مختلفة مما فيه الإسكار ومما سماه النبي صلى الله عليه وسلم خمرا. ويأتي حديث سيكون في آخر الزمن أناس يستحلون الحرى والحرير والمعاز، ويأتي يسمون الخمر بغير اسمها. تجي أسماء عديد. إذن القاعدة العامة على ما سيأتي في البتع، وهو شراب يتخذ من العسل. سأل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه رسول الله حينما أرسله إلى اليمن، قال إن عندنا شرابا نتخذه من العسل يسمى البتع، ومن الشعير يسمى المزرع، فهل هو حرام يا رسول الله؟ الرسول ألغى كلمة عسل وكلمة مزر ومن شعير، قال كل مسكر حرام. فتش تقول لي خمر، تقول لي نبيذ، تقول كونياك، تقول ويسكي، تقول بيرة، تقول لبن، اللي يكون. وأجمعوا على أن لبن الخيل إذا مضى عليه زمن معين يسكر. بل يذكر كتب المخدرات أنواع عرق الشراب هذا يسكر، أشياء كثيرة. إذن القاعدة العامة في الشرع لا تنظر إلى نوعية الشراب وأصله وصنعه، وإنما تنظر إلى العلة. الخمر، والخمر يقول بعض العلماء ما خامر العقل أي غطى، ويقولون الخمر ما أدرك، والخمر ما تغير. ويقول ابن عبد البر كلها موجودة في الخمر، يترك حتى يتخمر، يغطي العقل. وكل معاني الخمر اللغوية موجودة في الخمر المسكر. وعلى هذا لو تأملنا في آية القصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولكم في القصاص حياة، إنسان جاء لإنسان وجاء بخنجر من ذهب مرصع بجواهر ولآلئ وذبح إنسان، وإنسان جاء بقزازة مشطورة وذبح إنسان، هل ذبحة الخنجر الذهب المرصع بالجواهر تختلف عن ذبحة الزجاج؟ أذهق النفس وانتهى، خنق، أعطاه سم، غرقه في الماء، رماه، كل هذا. حتى قالوا لو كتف إنسانا وألقاه في طريق ثعبان قاتل وهو يعلم مروره وهو يراه آت، وعرضه للثعبان ليعضه ليقتله فهو قاتل. إذن الشارع نظر إلى الحكمة وإلى ما يراد حفظه وهي النفس، فلم ينظر إلى الوسيلة. وكذلك هنا الشارع أراد حفظ العقل ولم ينظر إلى ما يغيره أيا كان نوعه. وعلى هذا تكون القضية أو الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. وسيأتي من أن الخمر حرمت بالمدينة، قيل سنة 4، قيل سنة 6، قيل سنة 8 قبل الفتح، على ما يأتي. وليس في المدينة خمر عنب، أو ليس فيها إلا البسر والتمر، أي والخمر فيها من التمر والزبيب والشعير والحنطة يعني هذه أنواع. وما جاء مع ذلك وحرمت الخمر. إذن الأثر الأول جاء مالك رحمه الله بنوع من أنواع المسكر وهو الطلاء، وعمر قال أنا سائل عنه فإن كان مسكرا أقمت عليه الحد، فوجده مسكرا فأقام عليه الحد. ثم يقول أقام عليه الحد إيش؟ كاملا، يعني ليس تعزيرا ولا تأديبا حتى لا يقال الطلاء أقل جرما من الخمر، لا، اعتبره خمرا لأنه مسكر وأقام عليه الحد كاملا. والله تعالى أعلم.